القول بأن هؤلاء مرجع الفقهاء هذا الصلاح قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا اجتهاد منه، فقد جعل مرجعة الأحناف مرجعة الفقهاء. كان إذا ذكر حماد بن أبي سليمان وذكر أبا حنيفة وأصحابه أو جماعة من أصحابه قال هؤلاء مرجعة الفقهاء. ويرى شيخ الإسلام رحمه تعالى أن الخلاف بينه وبين الآخرين لفظي، على معنى أنه يقول الإمام قول واعتقاد، والاعتقاد تنبعث منه أعمال الجوارح. وهذا فيه نظر، والصواب أن الخلاف ليس لفظيا. وقد جاء في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان أكثر من 1000 دليل، فكان يأتي الشخص ولا يثبت ذلك ولا يقول بذلك، فكيف يخالف أكثر من 1000 دليل ثم يكون الخلاف معه خلافا لفظيا؟ بل هذا مبتدع ضال ومخالف لما أجمع عليه واتفق عليه الصحابة، مخالف لظاهر القرآن أو صريح القرآن وصريح السنة. الله جل وعلا يقول جزاء بما كانوا يعملون، فقد ذكر الله أن العمل سبب لدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم من ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحديث بطوله ومتفق على صحته، قد أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ثم يأتي شخص يعرف الإيمان بأنه قول واعتقاد ويأبى دخول الأعمال في مسمى الإيمان ثم يكون الخلاف معه لفظي، هذا غير صحيح. والدليل على أن هذا الخلاف غير لفظي أن معظم المنتسبين لمذهب أبي حنيفة عندهم بدع مغلظة، لأن هذا التعريف أدى بهم إلى الانحراف. وأكثر ما يقع الشرك في هؤلاء المرجعة لأنه لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وقد تغلظت بدع المتأخرين منهم عن بدع المتقدمين، فطائفة منهم يقولون بين نواقض الإيمان مربوطة بالاعتقاد والجحود، وهذا يقول عنه ابن تيمية رحمه الله في الصارم هذا قول الجهمية الإناث، وهذا يقول بطوائف من يسمون مرجعة الفقهاء. وإن كنت شاهد قبل ذلك قلت إن الأواخر غلوا أكثر من غلو الأوائل، لكن لو نظرت كلام السلف على مرجعة الأوائل كانوا يبدعونهم ويضللونهم، وانظر جميع كتب السنة كانوا يضللونهم ويحذرون منهم ويقسمون مبتدعة، وما كان يقولن الخلاف لفظي. فلو كان الخلاف لفظيا ما بدعهم أئمة السلف ولا ضللوهم. ثم أيضا لماذا يرفضون إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ أرأيتم لو أن الرجل الآن قال الإيمان قول وعمل، قال الاعتقاد يدخل في العمل ورفض، هذا لا قلنا أنه مبتدع. وآخر يقول الإيمان اعتقاد وعمل والقول يدخل في العمل، وهكذا فيختلف التوازن في مسألة الإيمان. والذين يعرفون الإيمان قول واعتقاد ولا يذكرون الأعمال في مسمى الإيمان هم أكثر الناس تخليطا في أسماء الإيمان والأحكام. وكون طائفة منهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان كناحية عملية هذا لا يعني أن الخلاف لفظي، لأن من امتنع أن ينطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع أن يدخل في مسمى الأعمال ما ذكره الله جل وعلا في كتابه لا يكون الخلاف معه لفظيا. ولو كان الخلاف مجرد لفظي لماذا يمتنع أن يقرر ما ذكره الله ويقرر ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومما يؤكد هذا أن معظم البدع الخفيفة والمغلظة موجودة في أصحاب هذا القول أكثر من وجودها في من يقول عن الإيمان بأن قول وعمل واعتقاد. السر في هذا أنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، ولكن لا ينفع الرجل أن يقول عن الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد ثم يقيد نواقض الإسلام بالجهود والاعتقاد، لأن لا معنى لهذا التعريف. إذن فكيف تقول أن الإيمان قول وعمل ثم إذا جاء عمل يناقض الإيمان قلت قيد الاعتقاد؟ إذا ما الفائدة من عمل؟ إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، كما إذا انتفى الاعتقاد انتفى الإيمان، كما إذا انتفى القول انتفى الإيمان. ومن ثم يقول ابن تيمية عن هؤلاء بأنهم على عقيدة الجهمية الإناث، وإنما يقال عن هذا الخلاف لفظي لو أن رجلا قال بأن الإيمان قول واعتقاد ثم لا يعلم عنه اضطراد وموافقة لأهل السنة والجماعة في أصوله وأقواله وأفعاله ولا يختلف معهم، قد يقال بأن خلافنا لفظي. ومع ذلك قلنا أن النكولة عن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان في شبهة، في شبهة. لماذا ينكل عن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ وفي أكثر من 1000 دليل في هذه المسألة.